بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العزيز الغفار، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، وأرسى الجبال وأجرى الأنهار، وأنزل الغيث وأنبت الأشجار، وخلق الشمس والقمر، وقلب الليل والنهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الساحة العامرة، رحاب مسجد النور بالعباسية بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، سائلين الحق تبارك وتعالى أن يجعله يوما شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وأن يوحد صفوفنا ويحفظ مصرنا. اللهم من أراد بمصر سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين برحمتك يا رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، هيا معا إلى مأدبة الله في أرضه، إلى القرآن الكريم، نأنس بتلاوته ونرطب ألسنتنا بقراءته. تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة الحج، يتلوها علينا القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. الله أكبر. تعليق. إن الله لعفو